اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفا، بديع الجمال وبحر الوفا. وسلم عليه كما ينبغي، وسلم عليه كما ينبغي، صادق محمد عليه السلام، صادق محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، بديع الجمال وبحر الوفا، بديع الجمال وبحر الوفا. صلاة تدوم ولا تنقضي، صلاة تدوم ولا تنقضي، طول الليالي وطول الدوام، طول الليالي وطول الدوام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، بديع الجمال وبحر